إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا السلام على الذي قد شاء مدى السبع العلا ورآك يا رب يا صلِّ السلام على الذي قد شهد السبع العلا ورآك يا رب عبدك قد أتى برحام بيتك يبتغي لرضاك يا رب فمن عليه بنظرة يحيي بها وبيوم حشر للجنان سيدي يا رسول الله تقول آمنا تقول لما حملت به قد كان من ذاك الأحشاء يناديني ولا مررت على على جبل إلا كان سلاما منه يأتيني وليلة المدينة المنورة أسكنك الله من أين أبدأ والحديث فرام فالشعر يعجز والكلام يلام من أين أبدأ في المصطفى من أين أبدأ في مديح المصطفى لا الشعر يوصف ولا الأقلام وصاحب الخلق الرفيع على المدى ورحمة للعالمين إمام وصاحب الخلق الرفيع على المدى ورحمة للعالمين إمام سيدي يا رسول الله ماذا نقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للعالمين إمام ماذا نقول عن الحبيب المجتبى في وصفه تتوقف الأقلام المصطفى فمحمد للعالمين إمام ماذا نقول عن الحبيب المجتبى في وصفه يتوقف الأقلام سيدنا النبي فبيقول ايه سنسمع الصلاة سيدنا النبي عجبا عجبا عجبا لذي عينين عجب الذي عينين عجب الذي عينين يبصر أحمدا وتزوغ عن نار الهدى غيناه عجبا لأفئدة تضل عن الهدى ويحن جذع النخل بليغا عجبا عجبا لمن سمع الحبيب محمدا يوما وما بلغ السماء بهدى نصلي جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم ونعطر المكان والأفواه بالصلاة على النبي فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أشرقت نور محمد واكتست منها الفجور مثل حسنك ما رأينا قط يا علي السرور يا حبيبي يا شفيعي يا محمد حب قائل الكمال جاهه عال وغالي حب قائل الكمال جاهه عال وغالي صحب خير الرجال بايع النادي محمد خير خلق الله أحمد بالتباه يلقاه يسعد خير خلق الله أحمد بالتباه يلقاه يسعد فوق وسط المبرد للذي يعشق محمد كل من زار المقام النبي رد السلام كل من زار المقام النبي رد السلام يعرف الخلق تمام أبشروا زور محمد ابشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم ابشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم عند رب العرش كنتم سائر الهادي محمد صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله صلى الله يا من تسور الدين مقام الخليل وحجر إسماعيل فيك لما أراد ربنا ينور أراضيك أستن عليك الرضا ولد النبي وفي صفر والشام الخبر عن النبي المنتظر وفي صفا الشام الخبر عن النبي المنتظر من أجل انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة أمالي نورا به أجزاك ولد النبي مختارا مكحلا مدغانا بحابق مقرانا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتأمنا الجنة برب من أتاك سيدي يا رسول الله. لكم حب دائم وبكل قلب والوداد مصون أحببتكم لله أحببتكم لله ثم لأحمد أصل المحبة محمد أصل المحبة صادق مأمون وبحسن ظن قد أتيت رحابكم وبحيكم وببيتكم للعارفين فنون كم من محب قد أتاكم زائرا فأتى غدور واضح ميمون في حب زينب يا يروق لنا الكلام وفي محرابها أكرم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في إمام هو الشفيع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كل يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحميك بمحمد رب السماء الداك المصطفى سابق وجب لما حملت في وجب وما تأمنه التعب هذا نبي زاكي شعبان شمع الثاني والطار من رباني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالمنى يا آمنة نلت المنى نزل عليك أنرانا ووحينا أتاك شوال شهر رابع والنار منه سافع ولد الحبيب راكع سافك إلى مولاك ذو البعد جاءك بالوفا والشرفة بالمصطفى وربنا عنك يا مافا بالحق سادس شارك يا آمنا يا سعادك الله يجمع شامك بسيد وفاك أخرا جاءك المال مبشرا بأحمد وما تري من غرابا هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجل من شق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل برغم من عداك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وارزقنا يا ربنا بألف القرآن ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حياء وبالخاء خلا وبالدال دواء وبالدال ذكرا وبالراء رحمة وبالساء زلفا وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالشين شفاء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ضلالا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فما وبالقاف ضاء وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم ملكا وبالنون نصرا وبالهاء هداية وبالواو وقاية وبالياء يقينا. النبي صلى عليه صل ربي وسلم وبارك أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطر المثني عليه أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن حلق المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخر من الله أكبر. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى. هكذا أيها الإخوة الأحباب انتهت أمسيتنا وانتهى احتفالنا بهذا اليوم الكريم الطاهر المبارك، ولكن احتفاءنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال مستمرا على مهل الظهور وعلى مر الأزمان والعصور باتباع سنته وبتوقيره واحترام حضرته. شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء وكل عام وأنتم بخير.